ثم أورد بعده حديث أبي ذر قال ابن جرير وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. ثم أورد خامسا حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه، حتى قال الذهبي في كتابه العلو قال: وله طرق. ثم أورد حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. من فقه الشيخ رحمه الله في هذا التصنيف أنه رتب على هذه الآية من آخر الزمر وما قدر الله حق قدره هذه الأحاديث الستة عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم من فقهه أنه رتب عليها مسائل وعدتها 19 مسألة، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أتدرون بما فسرها؟ فسرها بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي حديث ابن عمر في مسلم أن الله يقبض الأراضين السبع بيده الشمال بيده الأخرى كما قبض السماوات السبع بيده اليمنى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والقبض إنما يكون بيده. ففيها إثبات اليدين وإثبات القبض والبسط بهاتين اليدين على ما يليق بكمال الله وجلاله وعظمته. ثم قال الشيخ المسألة الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، ولله در شيخ الإسلام على هذه المسألة، فإن اليهود وأمثالهم يعلمون أن لله الصفات بما وجدوه في كتبهم المنزلة عليهم حتى وإن حرفوها واشتروا بها ثمنا قليلا. لم ينكروا صفات الله عز وجل ولم يتأولوها كما يفعله المتأولة المعطلة على اختلاف أصناف تأويلهم وتعطيلاتهم، لأن اليهودية الحبر قال: إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع الحديث، والنبي أقره على ذلك لأنه قال حقا، ولا يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحق ممن قال به ولو كانوا من أراذل عباد الله. ثم ذكر الشيخ المسألة الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، أن الحبر لما ذكر هذه التي في كتبهم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدق في هذا لأنه لم ينكر عليه ولم يكذبه عليه الصلاة والسلام، ونزل القرآن بتقرير ذلك بقوله سبحانه: وما قدر الله حق قدره. وهذا في اليهود وفي النصارى وفي أمثالهم وأشكالهم ممن لم يعظم الله حق تعظيمه بإثبات ما له من الكمال في أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما يستلزم ذلك من ربوبيته وألوهيته. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بقية المسائل أيها الإخوة وهي 19 مسألة نجعلها إن شاء الله في لقاء آخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا وأن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه،